يقول السائل: بعض النساء عندما يجمعن شعر رؤوسهن إلى الخلف، هل هذا هو المنهي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، حديث الرسول رؤوسهن كأسنة بخت المائدة، يجمعون عليها أشياء حتى تعظم وتكبر. أما هذا يجمعون الشعر، ما مهم من جسم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عليهن أن يمسحنا كله إذا وسمح الصلاة، عليهن أن ينقضنا ويمسحنا، يوخرنا على الشيخ خلقة ولا شيء، يزلناها ويمسحنا الرأس كله. أما الذي جاء في الحديث رؤوسهن في سنة البخت المائلة، هذا يجمعنا عليها أشياء من اللفائف حتى تكون كأسنة بخت المائلة، وأسنة بخت كأنها سنامان بينهما شيء. أحسن الله إليكم.